بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الرديان. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين. يقول فضيلة الشيخ: حبذا لو تكرم الشيخ عبد الله الرديان حفظه الله وتحدث حول صلاة الفجر، فإن المساجد تشتكي من قلة المصلين لا سيما الشباب، فإن الآباء هداهم الله يتهاونون معهم في شأن أداء الصلاة مع الجماعة، ويحزننا كثيرا بأننا نراهم يحرصون أشد الحرص ويحزمون معهم في شأن الدراسة، وهذا أمر محزن على كل غيور خاصة في أوضاع الشباب. حدثونا عن هذا الموضوع بالتوجيه مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ومن أعظم ما يدخل في هذه الرعاية بالنسبة للأب وبالنسبة للأم هو حث الأولاد من الذكور ومن الإناث أن يصلوا الصلاة في وقتها، هذا بالنسبة للذكور والإناث، وبالنسبة للذكور يصلون الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ومن المعلوم أن الأب إذا تساهل في أمر أولاده في الصلاة فإنه يكون آثما بالنظر إلى أنه هو المسؤول. وقد جاء في السؤال عناية بعض الآباء في إيقاظ أولادهم للدراسة، ومعنى ذلك أنهم يتساهلون معهم إذا ناموا، يتساهلون في إيقاظهم لصلاة الفجر، ولكنهم يعتنون عناية فائقة لإيقاظهم حتى لا تفوتهم الدراسة. ولا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل معهم في أمور دينهم، سواء كانت صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لسنة الظهر 4 ركعات، هل بينهما سلام أم متواصل بسلام واحد؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يصلي قبل صلاة الظهر فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، هذا بالنظر للصلاة الراتبة، الصلاة النافلة الراتبة قبل صلاة الظهر. أما بالنظر إلى الزيادة على هذا العدد فالباب فيه مفتوح. إذا أراد أن يصلي الشخص كثيرا من صلاة النافلة قبل صلاة الظهر، يعني أو قبل صلاة مثلا صلاة الجمعة، فالأمر في هذا واسع. وأنا أنصح أن الشخص يحرص بقدر استطاعته، يحرص على التزود بالأعمال الصالحة. أما بالنظر لما أوجب الله فهذا أمر مفروغ منه، لكن بالنظر إلى الأمور إلى النوافل التي ترك أمرها إلى المكلف أنه لا يتساهل في الأمور المنصوصة، مثل ما ذكر السائل الركعات التي قبل صلاة الظهر، وكذلك ركعتان بعد صلاة الظهر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، وكذلك تحية المسجد، وكذلك راتبة ما بعد صلاة المغرب 2 ركعات، وراتبة ما بعد صلاة العشاء 2 ركعات، وراتبة ما قبل صلاة الفجر 2 ركعات، وكذلك بالنظر إلى صلاة الضحى، وكذلك صلاة الليل، وكذلك الوتر. الشخص يحرص على القيام بما أوجب الله عليه من جهة، ويحرص على التنفل من جهة أخرى. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر ومعه بعض الصحابة، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم فقال لهم: ما تظنون ما يتمناه صاحب هذا القبر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيصلي 2 ركعات خفيفتين مما تستقلونهما. فعلى الإنسان ما دام أن الله سبحانه وتعالى أحيا، عليه أن يتغانم الأعمال الصالحة. أما الأعمال الصالحة التي أوجبها الله فالأمر فيها واضح ولا تحتاج إلى كلام، لكن بالنظر إلى نوافل الأعمال. وبالله التوفيق. تقول الشيخ: بالنسبة للسنة، هل من السنة أن نصلي سنة الفجر في مكان وصلاة الفريضة في مكان آخر؟ تقول الأخت: أنا سمعت بذلك. الجواب: الله سبحانه وتعالى قال في سورة إذا زلزلت: يومئذ تحدث أخبارها، بمعنى أن الأرض تشهد على الشخص بما عمل عليها من خير أو شر ينطقها الله جل وعلا. فكون الشخص يصلي في مكان 2 ركعات ثم يصلي 2 ركعات في مكان آخر وهكذا، هذا بالنظر إلى مراعاة كثرة شهادة المواقع من الأرض تشهد له، وليس في ذلك محذور شرعي. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: هل أنا غني، هل يجوز أن أعطي زوجتي من الزكاة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بيان مصارف الزكاة ولم يجعلها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والزوجة نفقتها واجبة على زوجها، نفقتها من جهة اللباس ومن جهة الأكل ومن جهة السكن، واجب على زوجها أن يقوم بجميع هذه الأمور. وإذا أعطاها من زكاة ماله فإن هذا يجعله لا ينفق عليها من ماله، إما بالكلية وإما في بعض الأحوال اعتمادا على ما دفعه إليها، وقد يزيد في الدفع، وذلك من أجل أن يتخلص من الإنفاق عليها من ماله. وبناء على جميع ما تقدم فإنه لا يجوز له أن يدفع شيئا من زكاة ماله لزوجته. وبالله التوفيق. تقول امرأة تدفع الدورة الشهرية في وقت صلاة العصر، هل تقضي صلاة العصر إذا طهرت، وكيف تتعامل مع الصلوات في هذه الحالة؟ الجواب: من المعلوم أن الصلاة تجب على الشخص إذا دخل وقتها، هذا وجوب من ناحية الأداء. وإذا دخل الوقت والشخص في حالة صالحة لأداء الصلاة ثم عرض له عارض يمنعه من أداء الصلاة كالحيض، فإنه إذا زال هذا المانع فإنه يؤدي هذه الصلاة. ومن المستحسن أن يوضح ما يتعلق بالصلوات الخمس، وبيان ذلك أن المرأة التحيض بعد دخول وقت الظهر، وقد تحيض بعد غروب الشمس ودخول وقت المغرب. والمرأة التي تكون بهذه الصفة إذا طهرت فإنها تقضي صلاة الظهر وتقضي صلاة العصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في هذه الحالة. وكذلك إذا حاضت بعد غروب الشمس فإذا طهرت فإنها تصلي المغرب وتصلي العشاء. وهكذا بالنظر إذا طهرت قبل غروب الشمس، إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون الشيخ بر الوالدين حيث تطلب مني والدتي السكن معهم في الدور الثاني وزوجتي ترفض ذلك، تقول لا نريد مشاكل بيننا وبين والدتك، فكيف يكون التوفيق في هذا الموضوع؟ وجهوني مأجوري. الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وبالوالدين إحسانا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ومعلوم مقام عمر، معلوم مقامه من جهة الدين، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما جاء وفد اليمن سألهم عمر رضي الله عنه عن أويس فدلوه عليه، فجيء به إليه وأخبره بما ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: أريد أن تستغفر لي. فاستغفر له. هذا الكلام يدلنا على عظم حق الأم من جهة، وعلى الآثار المترتبة على برها من جهة أخرى، سواء كانت هذه الآثار في الدنيا أو كانت هذه الآثار في الآخرة. ومن المعلوم أن الزوجة إذا تزوجت شخصا فكثير من النساء تريد أن تستولي على هذا الرجل من جهة بدنه ومن جهة ماله ومن جهة فكره، توجهه لما تريد، وكذلك من جهة وقته، فالواجب على الشخص أن يقوم بحق أمه، هذا من جهة، ويقوم بحق زوجته، وليس لزوجته حق أن تحول بينه وبين أمه بأي وجه من الوجوه التي تجعله ويعني يقلل من بره لها. ومن المعلوم أن كل شخص مسؤول عن ما يعمله، لقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد سألتني امرأة عن طريق التلفون فقالت: إني تزوجت شخصا وقد غسلت مخه عن جميع أقاربه إلا إخوته، فقد عجزت عن غسل مخه عنهم، فماذا أفعل؟ لأنها تريد أن أعينها، ما هي الطريقة التي تستعملها من أجل أن تغسل مخ إخوته حتى لا يرتبط بأحد من جميع أسرته وتكون هي التي تتصرف به؟ فالواجب على جميع الأشخاص الذين مثلا تزوجوا، يجب عليهم أن يراعوا ما فرض الله من الحق للأم، وما فرض الله من الحق للأب، وما فرض الله من الحقوق للأولاد وكذلك الأقارب، ولا تكون الزوجة هي التي تمنعه من أداء هذه الحقوق وتسخره للأمور التي تريدها، قد تكون حقا وقد تكون باطلا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ تقول: ما حكم مس المصحف والقراءة وتلاوة القرآن، علما بأننا نلبس القفازات ونقوم في بعض دار التحفيظ للقرآن الكريم ببعض المسابقات القرآنية ونشترك فيها، وتقول عليهم العادة الشهرية، ما الحكم في ذلك، مأجورين؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن إذا كانت عليها العادة أو كانت نفسا، وكونها تلبس ما يحول بينها وبين مست المصحف، يعني تلبس قفازات في اليدين، هذا لا يكون سببا في حل قراءتها، فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولا يجوز لها أن تمس المصحف وتقرأ من المصحف وهي حائض، وحتى ولو كان بدون حائض، وبالله التوفيق. تقول: أيهما أفضل يا شيخ، صيام الاثنين والخميس أو أيام البيض؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن المعلوم أن أفضل الصيام هو صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا صام الإنسان 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين ويصوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فعلى المسلم أن يتقرب إلى الله، يعني يحرص بقدر الاستطاعة، ما يعني تقديم الأعمال الصالحة. أما الواجبة فلا إشكال فيها في أوقاتها، يعني في أوقاتها وهيئاتها، ولكن الكلام في الأمور المستحبة، على الإنسان أن يتزود، لأن الله تعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال عن الأمور المترتبة على المرأة التي مات زوجها من حيث الحداد، وهل لها أن تلبس الأسود، وما هي الأمور التي تقوم بتجنبها، وإذا كانت تسكن عند أحد أولادها وقد خرجت من بيت الزوج، هل ترجع له مرة أخرى؟ الجواب: أما بالنظر للمكان الذي تجلس فيه مدة العدة، هذا يرجع إلى وضعها هي، فالمكان الذي يناسبها من ناحية اطمئنانها على نفسها، ومن ناحية خدمتها، ومن ناحية أيضا اطمئنانها في حال النوم، لأن بعض الناس ما يستطيع أن ينام منفرد، فإن الشيء الذي يناسبها من هذه النواحي، وكذلك من ناحية خدمتها، لأن بعض النساء قد لا تستطيع أن تخدم نفسها. فعلى كل حال، الأمر الذي يريحها هذا ليس فيه محذور شرعي. نعم، تتجنب مثلا التجمل وما إلى ذلك، وكذلك تتجنب مثلا الخروج لغير حاجة، وإذا أرادت أن تخرج لحاجة فإنها تخرج في النهار ولا تخرج بالليل، وبالله التوفيق. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، اعتمرت في رمضان وتحللت من العمرة، وبعد فترة تبين لي بأن أشواط الطواف ناقصة وأنا متأكدة، فماذا علي الآن وقد وصلت إلى مدينتي؟ الجواب: المفروض أنك تتأكدين من الأشخاص الذين كانوا في صحبتك في أثناء الطواف، لأن المرأة قد يطوف معها ولدها أو زوجها، أو يطوف معها بعض النساء، فتتأكد من هؤلاء. أما إذا كانت طافت وحدها وهي متيقنة أن الأشواط ناقصة، أشواط الطواف، فإن العمرة لا تصح، فإن العمرة لا تصح، والمرأة لا تزال محرمة، فواجب عليها أن ترجع إلى مكة وأن تؤدي العمرة كاملة. أما ما عملته من المحظورات ففي إمكانها أنها تنظر إلى هذه المحظورات، فما كان منها من ناحية مثلا جماع فإن عليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام. أما بالنظر إلى المحظورات الأخرى، فما كان مثلا من لبس شيء محظور أو ما إلى ذلك، هذا قد تعذر فيه بالنظر إلى الجهل ووجود الخطأ هذا، لكن إذا كان مثلا مثل تقليم أظافر أو يعني ما كان من باب الإتلام مثل تقليم أظافر أو ما إلى ذلك، فهذا كل محظور تتصدق عنه بمقدار 9 كيلو توزعها على 6 فقراء، وبالله التوفيق. وإذا كانت العمرة هذه فاسدة بسبب جماع فإنه لا بد أن تأتي بعمرة أخرى بعد كمال هذه العمرة، تأتي بعمرة أخرى وبالله التوفيق. نختم اللقاء شيخ عبد الله بسؤال، تقول هل مضاعفة الصلاة في مسجد الحرم أم في كل مساجد مكة المكرمة؟ الجواب: الفضل يتعلق بجميع أرض الحرم، فإذا صلى الإنسان في الحرم أو صلى في مسجد من المساجد اللي داخل الحرم اللي داخل حدود الحرم فإن الصلاة مضاعفة فيها كما تضاعف في الحرم، وبالله التوفيق. فقرة الثانية المترتبة على هذا السؤال تقول: كنت قبل الالتزام غير بارة بوالدتي، والآن أنا في أشد الندم، كيف أكفر عن ما سبق؟ الجواب: إذا كانت الوالدة موجودة فأنت تحتاجين إلى عمل أمرين. أما الأمر الأول، يحصل منك طلب الاستباحة منها للتفريط الذي حصل منك في السابق، والأمر الثاني أنك تحرصين على زيادة الإكثار من برها، وبالله التوفيق. شكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد الله، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. شكر الله لفضيلته، وبارك الله فيه وفي علمه، ونفع به الإسلام والمسلمين. والشكر لكم أيضا أنتم على حسن متابعتكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله.